وبينا أن من الواجبات الإحرام من الميقات والبقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار من يوم العيد وأيام التشريق، والواجب الخامس هو حلق الشعر. حلق الشعر بمنى يوم العيد أو بعد ذلك من واجبات الحج، فالرجل الأكمل له أن يحلق شعر رأسه كاملا ويزيله بالحلق بالموسى، وما في حكمه الموسى بحيث يتخلص من شعر الرأس، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحل الهدي هو منى وفجاج مكة يوم العيد، فإذا رمى الجمار وكان عليه هدي فليحلق شعر رأسه، ثم فليذبح هديه ثم ليحلق شعر رأسه. فحلق الشعر واجب. وهو الأكمل للرجال، وله أن يقصر من شعر رأسه من جميعه بدلا من حلق الشعر، لأن الله تعالى يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن لنعلم أن الحلق أكمل، وأن في التقصير تقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل وطلب منه أن يدعو للمحلقين، فقال: اللهم ارحم المحلقين. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستدركين منبهين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصرين، يعني ادعوا لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين أو اغفر للمحلقين. للمرة الثانية قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ليبين الفرق في الأجر والثواب بين المحلقين والمقصرين. فعليك أيها الحاج أن تبلغ وأن تنال المنزلة الكبرى والفضلى، وأن تحصل على المكانة الأفضل، وذلك بحلق الشعر، لأن حلق الشعر معناه أنك تسلم أمرك لله وتفوض حالك لله، وتسلم نفسك لله، لأن هذا شأن من يرجو العفو ويأمل في الثواب ويتطلع إلى المغفرة. كانت العرب من شأنها ومن ديدنها أن الإنسان إذا كان له حق عند غيره وكان للآخر حق عليه فيأتي وقد أسلم نفسه لصاحب الحق وكان لا يعرف أن صاحب الحق قد تنازل وسامح وعفى وغفر، إلا أن يأخذ صاحب الحق الموسى ويحلق فيها شعر رأس المحقوق. ومن عليه الحق فبحلق شعره يعلم أنه عفى عنه وتنازل وسامح. والله تعالى جل وعلا أوجب علينا أن نحلق شعر الرأس بعد أن نفرغ من أداء الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والوصول إلى منى ورمي الجمار وذبح الهدي، نحلق شعر الرأس إشعارا لنا من الله أن الله قد عفى عنا وقد غفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا ومحى ذنوبنا ورجعنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، كما وعدنا سبحانه وتعالى بذلك. لهذا كان من شعائر الحج ومن واجبات الحج أن يحلق الرجل شعر رأسه، وإن لم يستطيع واكتفى بالتقصير فهو ممكن، لكن فيه تقصير. أما المرأة الحاجة فيكتفى بها، يكتفى منها بالتقصير، لأن حلق شعر المرأة مثلى، وحلق شعر المرأة عيب، وحلق شعر المرأة عيب ومثلة، والله سبحانه وتعالى يكتفي منها بأن تقصر من شعرها، تجمع شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة، جزء من الأصبع يكفي أن تقصر الشعر بهذا القدر، وتكون بهذا قد تحللت من أعمال الحج وأدت الواجب. هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج، التقصير والحلق مطلوب من الرجال والتقصير مطلوب من النساء، وموطنه وموعده بعد الرمي. يحلق أو يقصر، لأن الحلق أو التقصير قبل الرمي يكون محظورا وممنوعا لقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني إن حلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبحان من جعل الحلق قبل الرمي محظورا وبعد الرمي واجبا، والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد، فسبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض، ومن بيده كل شيء، ومن بيده تقدير الأمور. ويشرع لمن أراد التقصير أن يأخذ من جميع الرأس ولا يكتفي بجزء وبطرف، لأن الغرض هو العمل بالتقصير. وهذا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم على اختلاف في مقدار التقصير، فمنهم وأكثرهم احتياطا من قال بتقصير جميع الرأس، ولو اكتفى بقدر ربع الرأس فهو مشروع وجائز عند بعض أهل العلم، ومن قال بأقل ما يسمى تقصير فقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، لكن التقصير كما قلت الأولى أن يتناول جميع الرأس. أما الواجب السادس من واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج، فهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، وليلة 13 لمن تأخر. والله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوني يا أولي الألباب. هذه الآية هي التي شرعت لنا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، والمبيت بمنى من أجل ذكر الله ومن أجل التكبير والتهليل والتحميد، من أجل إقامة شعائر الله. بعد أن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد طاف ببيت الله وأكمل مناسك الحج وتحلل من الإحرام رجع إلى منى يوم العيد وصلى بالناس الظهر ونزل في خيف منى وبقي بمنى بقية يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13، يصلي الفرائض بمنى بأصحابه رضوان الله عليهم، يقصر من الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين أما الفجر وأما المغرب فعلى هيئتهما، الفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات. وكان عليه الصلاة والسلام متى فرغ من الصلاة كبر، فيكبر من معه في المسجد وفي الخيام يكبرون بتكبيره، ويكبر من في المسجد بالتكبير، ويكبر من بمنى بتكبيرهم، حتى إن منى لترتج من التكبير. هذه السنة الفعلية في منى أيام التشريق، يكبرون عقب كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يكبرون مرة إن شاءوا، وثلاث مرات إن شاءوا، فإن التكبير شعار منى، وإن التهليل والتكبير شعار منى. فالزموا أيها الإخوة الحجاج هذه السنة كلما صليتم بمنى. والتكبير في منى إنما يكون من يوم العيد، ويبدأ بمجرد رمي الجمار. إذا وصلت إلى منى وبدأت برمي الجمار تكبر، وقبل رمي الجمار وأنت في الطريق أو أنت تصلي الفجر في المزدلفة أو أنت خارج من عرفة متجه إلى مزدلفة، شعارك هو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصلت منى ورأيت رميت الجمار جمرة العقبة الكبرى، تبدأ التكبير مع الرمي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولو قلت بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، لكان ذلك سائغا جائزا إن شاء الله. وأنت قافل من الجمرات راجع إلى مخيامك يكون شعارك التكبير، ترفع به صوتك: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا هو الشعار والعمل والسنة في أيام منى الثلاث لمن أتم، واليومان لمن تعجل ويتأكد التكبير بعد أداء الصلاة، صلاة الجماعة إن صليت مع الجماعة فكبر مع من يكبر، وإن صليت منفردا فكبر بعد أن تتم الصلاة. المبيت المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أيها الإخوة الحجاج، يبدأ المبيت من بعد صلاة العشاء، ويستمر حكم الواجب في المبيت إلى أن يغرب القمر، إلى أن يغيب القمر، إلى ما بعد منتصف الليل، هذا هو الوقت الواجب، وهذا هو الوقت المتعين لمن أراد أن يبيت بمنى، ولا يجوز له أن لا يكون موجودا بمنى في هذه اللحظات. المبيت في منى أن يبقى الحاج من بعد صلاة العشاء إلى أن يغيب القمر، فلو خرج من منى بعد غياب القمر بعد منتصف الليل فلا بأس، لكن يتعين عليه أن يبقى بمنى إلى أن يغيب القمر في كل الليالي التي يبيت فيها بمنى. ولهذا لو خرج من منى قبل هذا الوقت أو لم يحضر إلى منى في هذا الوقت، فإن كان مشغولا بعذر يقبل منه جاز ذلك، كحال العاملين من الحجاج الأطباء الممرضون الموظفون السقاة الرعاة من له ارتباط بخدمة الحجاج في غير منى، إن غاب عن المبيت فلا شيء عليه إن شاء الله. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان منشغلا هو وأولاده في أيام وفي ليالي منى يوفرون الماء للحجيج من ماء زمزم، يوفرونه للحجيج حتى إذا ما قدموا إلى مكة في النهار وجدوا ماء زمزم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤدي هذا العمل ويقوم به، ورخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. السقاة الذين يسقون، الرعاة الذين يرعون بهيمة الأنعام الموجودة بمنى لأصحابها يرعونها خارج منى، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيبوا عن المبيت بمنى، وكذا من هو مرتبط بأعمال الحج كالموظفين وكالممرضين وكالأطباء المشتغلين بتطبيب المرضى وبعلاج المرضى في غير منن، فإنهم يعذرون من المبيت بمنى. أما من لم يكن هذا حاله وإنما ترك المبيت بمنن من باب الرفاهية ومن باب التجنب تجنب الزحام ومن باب البقاء ببعض الأحياء القريبة من منى لأنه لا يريد البقاء بمنى، فهذا الذي يفعل ذلك إن جاء إلى منى قبل منتصف الليل وبقي بها إلى بعد منتصف الليل ورجع إلى مكانه في مكة أو في الحرم أو في العزيزية أو في غيرها من المناطق، فإن شاء الله يعتبر حكمه حكم من مات بمنى. أما الذين لا يأتون إلى منى بمجرد أن يرمي الجمار يرجع إلى مكة ويبقى بها ويبقى في سكنه ولا يرجع إلى منى ويبيت بمكة مترفها، فهذا عليه فدية، يلزمه أن يذبح لتركه المبيت بمنى، والله أعلم. وأما الواجب السابع أيها الإخوة الحجاج، من أدى مناسك الحج وأراد الرجوع إلى بلده وأراد الخروج من مكة دون العودة إليها مرة أخرى، يريد السفر إلى بلده، يريد السفر إلى المدينة ومنها إلى بلده، فهذا يجب عليه قبل أن يخرج من مكة أن يطوف ببيت الله طواف الوداع. عليه طواف الوداع وهو آخر الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يريد أن يغادر مكة أن يكون آخر عهده ببيت الله، يعني أن يطوف ببيت الله، أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وأوجب الطواف على كل من خرج من مكة وبينه وبين مكة، يعني بين منزله في مكة مقدار قصر الصلاة، مدة مسافة قصر الصلاة، والصلاة تقصر بمقدار 80 كيلا، فمن كان يسكن بعد 80 كيلو بين مكة وبين سكنه 80 كيلو يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ومن كان دون ذلك فيسقط عنه طواف الوداع لأنه لم يسافر هذه المدة مقدار السفر قصر الصلاة في السفر. ولذلك من يعيش حول مكة والمسافة بينه وبين الحرم أقل من 80 كيلو لا يلزمه طواف الوداع. أما من كان مدة سفره أكثر فلا يغادر مكة إلا إذا طاف طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحرم، من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضه على الحجاج الذين هم من خارج مكة. أما أهل مكة ومن كان حول أهل مكة ممن يسكن بينه وبين مكة أقل من 80 كيلو لا وداع عليه. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أن المرأة الحائض والمرأة النفساء إن كانت طافت طواف الإفاضة قبل نزول الحيض قبل النفاس وجاء وقت سفرها وعليها الدم فلها أن تخرج دون أن تطوف طواف الوداع، لأن الطواف صلاة يشترط فيها الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي في مكة وفي منى 3 أيام وأذن بالرحيل من منى إلى المدينة وأمر أصحابه أن يطوفوا ببيت الله طواف الوداع، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. لما أراد الخروج بلغ أصحابه، وكان ممن بلغ زوجاته، فقالوا يا رسول الله إن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، يعني بعد في أيام التشريق حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة. قالوا إن صفية حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني ستمنعنا من السفر حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف ونتوجه، أحابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. وهناك فرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وقد تكلمنا عنه بتفصيل. وطواف طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وفرق بين الركن والواجب. الركن لا بد من أدائه، ومن لم يؤده يبطل حجه. وأما الواجب فلا بد من أدائه، ومن تركه متعمدا أو تركه ولم يتمكن من أدائه فيجب عليه الفدية، يذبح مقابل ذلك شاة، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. هذا الفرق بين الركن وبين الواجب. ولهذا لما أمرهم أن يطوفوا طواف الوداع عند خروجهم من مكة قالوا يا رسول الله إن صفية حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، لأن طافت طواف الإفاضة ولكنها أفاضت يوم العيد، أفاضت يوم النحر بمجرد ما نزلت من منى توجهت إلى بيت الله وطافت وسعت فأدت الركن، لكن الحيض طرأ بعد ذلك. فلما بينوا له أنها أفاضت وأن الذي يحبسها الآن هو الحيض لطواف الوداع، قال عليه الصلاة والسلام لهم إذن انطلقوا، وأسقط طواف الوداع عن الحائض. وهكذا النفساء يسقط عنها طواف الوداع، فلا يلزمهما، ولهم أن يخرجوا من مكة ما دام طافوا طواف الإفاضة. أما إذا لم يطوفوا طواف الإفاضة فلا بد من البقاء إلى أن تطهر المرأة من الحيض ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض. هنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم من باب التيسير والتسهيل عن الحجاج وعمن يحج. إنسان أدى مناسك الحج لكنه لم يطف طواف الإفاضة وأخر طواف الإفاضة لشدة الزحام ولكثرة الطائفين، وصمم أن يطوف طواف الإفاضة قبل خروجه من مكة إلى بلده، نلاحظ أنه أخر طواف الإفاضة ولم يطف طواف الإفاضة إلا عند السفر. ولما أراد الخروج طاف ببيت الله طواف الإفاضة 7 أشواط، وغالبا أن أمثال هؤلاء أيضا يؤخرون السعي، فيكون عليه طواف وسعي. طاف طواف الإفاضة ثم سعى بعده سعي الحج وأراد السفر، هل يلزمه أن يطوف طواف الوداع بعد ذلك مرة ثانية يطوف طواف الوداع؟ كثير من أهل العلم يرى أنه لا يلزمه، ويعتبر طوافه الذي طافه قبل الخروج من مكة آخر عهده بالبيت، فيسقط طواف الإفاضة عنه طواف الوداع، لأنه قد طاف آخر عهده بالبيت الطواف، فتحقق فيه معنى طواف الوداع، تحقق فيه معنى طواف الوداع، فيسقط طواف الوداع. لكن ينبغي أن ندرك وأن لا يغيب عن بالنا أن الطواف الذي طافه قبل الخروج من مكة هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة، فيسقط عنه طواف الوداع، وليس له أن يجتهد ويقول أنا أجمع بين الطوافين وأطوف طواف الوداع والإفاضة. نقول له لا، لأن طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، ولا يجمع بين الركن والواجب. لكن لما كان طواف الإفاضة أشد حكما وأعظم، كفاك عن طواف الوداع، كفاك عن طواف الوداع، لأنك بطوافك الإفاضة تحقق لك أنك آخر عهدك بالبيت الطواف. هذه مسألة آمل أن تكونوا قد أدركتموها، لأنه يكثر السؤال عنها، وكثير ما يسأل الناس السؤال خطأ، يقول أنا طفت جمعت بين طواف الإفاضة والوداع، وهذا خطأ، أو يقول أنا طفت طواف الوداع هل يكفيني عن طواف الإفاضة؟ نقول له لا، وإنما الأولى أن تكون أن تقول طفت طواف الإفاضة قبل الخروج من مكة، فهل يسقط عني طواف الوداع؟ نقول له إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.